وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف، عند قوله تعالى: واعرضوا على ربك صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قوله تعالى: وعرضوا على ربك. تصليح معي بدها هي نعم. قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا. صفا نصب على الحال. نعم. عرضوا مصفوفين، الحال في جواب كيف. كيف عرضوا مصفوفين؟ صفا بمعنى مصفوفين، يعني مصدر لكن مؤول بالاشتقاق. نعم. قال مقاتل: يعرضون صفا بعد صف كصفوف السفن. يعني كمان يعرضون صفا، كمان هذا حال، يعرضون صفا بعد صف يعني مرتبين، تساقط عنه روقه كل ضارين سقاط شرار القين أخول أخولا. أخولا أخولا شو معنى هاي؟ يعني متفرقين، هذا حال. نعم نعم. كالصفوف في الصلاة، كل أمة وزمرة صفا. نعم. لا أنهم صف واحد. نعم. وقيل جميعا كقوله تعالى: ثم أتوا صفا، أي جميعا. يعني ما في تناقض، يعني تباعد. ثم أتوا صفا يعني جميعا، جميعا مصفوفين. نعم. وقيل قياما، وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع. غير فظيع يعني غير شديد، يعني غير شنيع، يعني الفظيع الشديد والشنيع الذي يجاوز المقدار، يعني هذا معنى غير فظيع. نعم. غير شديد يعني. نعم. يا عبادي، أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أحضروا حجتكم ويسروا جوابا، فإنكم مسؤولون محاسبون. يعني بنو آدم يعني لهم قصة يعني عظيمة، يعني سبحانه وتعالى كل الخلق لا شيء أمامه، لكن مع سبحانه وتعالى أولى عنايته بمخلوق عنايته ببني آدم، يعني وجعل منهم سيد الخلق أجمعين ملائكة وإنسيين، يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنكم مسؤولون محاسبون، يا ملائكتي يعني كلامه للخلق لبني آدم يعني كرم منه سبحانه وتعالى وتنزل يعني إليهم. ولا من بنو آدم ومن الخلق؟ كل الخلق أمام الله، يعني كل الخلق، من الخلق يعني أمام الله سبحانه وتعالى، لكن خلقهم ورفعهم سبحانه وتعالى، نعم، ووضعهم، يعني الله يجعلنا ممن رفع ولا يجعلنا ممن وضع سبحانه وتعالى، نعم. أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للسحاب، يعني استعدادا، يعني أطراف أنامل أو على أنامل، يعني استعداد، يعني نعم. قلت هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية، نعم، ولم يذكره كثير من المفسرين، وقد كتبناه في كتاب التذكرة ومنه نقلناه، الحمد لله. من كتاب التذكرة هذا يعني مو كبير، يعني يطلع له شي 100 صفحة عندي، هو التذكرة للقرطبي، نعم. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم لقد جئتمونا حفاة عراة لا مال معكم ولا ولد، وقيل فرادا دليله قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يعني لا مال معكم، يعني تفصيل هذا ولا ولد، الحقيقة ولا أحد معكم، كلكم يكلمه ربه كفاحا، يعني هو معنى كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، نعم، يعني كل هذا استحثاث لنا للاستعداد، مثل ما قال ابن حجر في له كتاب الاستعداد إلى يوم المعاد، كنا نقرأ بجامع الحسن صباحا الاستعداد إلى يوم المعاد، نعم. وقال الزجاج أي بعثناكم كما خلقناكم، يعني لا تملكون ما معكم شيء، نعم نعم. بل زعمتم، هذا خطاب لمنكر البعث، أي زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعدا للبعث. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، نعم. قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني قال يا عائشة، يعني السيدة عائشة قالت وسوأتاه، كان بعض الرواية وسوأتاه، يعني المحشر هكذا، يعني بادية منهم كل شيء، بادي منهم كل شيء، سبحانه وتعالى يشير بذلك إلى أنه لا تخفى منكم، كما قال سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل ما أنتم يعني فيكم سواء كان ظاهرا أم كان مكنونا، نعم، يعني موقف، هذا موقف وهذا لا بد منه، وهذا قرآن كما ذكرت يعني أمس، وهذا الإيمان فيه واجب متحتم، والذي لا يؤمن به يخرج عن الملة، نسأل الله العفو والعافية، بدنا نستعد، يعني وين الاستعداد يعني، نعم. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، يعني فكر، يعني إنسان يعني بادي منه كل شيء وامرأة باد منها كل شيء، ولا ينظر هذا لهذا ولا هذا لهذا، يعني ليس عندهم ذهن يعني ينظر إلى شيء غير الذي هو فيه وغير الذي مقدم عليه. سبحان الله. نعم. غرلا أي غير مختونين، وقد تقدم في الأنعام بيانه. نعم. أن ربي قال كما خلقناكم أول مرة. نعم. قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني فكر بقوله تعالى ولا إلا أحصاها، يعني الخاطر في ذهن الإنسان يعني هو باد لربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو خلقه سبحانه وتعالى. إذا قال ألا يعلم من خلق. نعم. قوله تعالى ووضع الكتاب، الكتاب اسم جنس وفيه وجهان، أحدهما أنها كتب الأعمال في أيدي العباد، قاله مقاتل. الثاني أنه وضع الحساب، قاله الكلبي. وضع الكتاب يعني الحساب. نعم. فعبر عن الحساب بالكتاب لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة. والقول الأول أظهر، ذكره ابن المبارك. يعني الأصل بالكلام الحقيقة، ولا نترك الحقيقة ونؤول إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. نعم. ذكره ابن المبارك قال أخبرنا الحكم أو أبو الحكم شكت نعيم. يعني قال لا يقول في زود زيادات نعيم أو نعيم ابن حماد. ذكره ابن المبارك كأنه وقال نعيم ابن حماد قال أخبرنا الحكم أو أبو الحكم شك نعيم. أنه ما مذكور يعني، أما تحت ذاكرين في نسخ نعيم ابن حماد بدليل قوله نعيم تمشوها شك نعيم، وين نعيم؟ نعم. عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن رجل من بني أسد أنه قال قال عمر لكعب، سيدنا عمر يعني، يعني الذي سبحانه وتعالى أيده الله في 14 موضعا أو في 14 موضعا من كتابه عليه الصلاة والسلام، قال أريد أني أشرب حليبا بقدح فشربت حتى وجدت أن الحليب أو اللبن يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضله إلى عمر. سيدنا عمر، هذا بصحيح البخاري الحديث. نعم. لذلك يعني سيدنا عمر وما أدراك ما سيدنا عمر، يعني عليه الصلاة والسلام هذا موقف من مواقفه، أنه عندما استشار عليه الصلاة والسلام في الأسرى أنا أخذ منهم الفداء أم نقتلهم، يعني سيدنا أبو بكر نحى نحو رسول الله في الرحمة يعني نصفه عنهم، سيدنا عمر قال نقتلهم كل منا يقتل قريبه، انتهى الأمر. بعدها نزل كلام ربنا مؤيدا لسيدنا عمر وقال له عليه الصلاة والسلام رأيت البلاء نزل قريبا من الشجرة ولولاك يا عمر لأصابنا البلاء. يعني شو سيدنا عمر هذا يعني؟ أو كما قال يعني الحديث، فسيدنا عمر وما أدراك. نعم، قال عمر، والآية واضحة، لولا كتاب ما كان لنبي أن يكون له أسرى قبل أن يثخن في الأرض حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا. بعدين لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا ببين يعني كما منه سبحانه وتعالى أنه في المنكر يجب أن نذكره ولو واحد. والمشكلة يعني ما نعيشه أن المنكر لا يذكر، لكن انكره بس انكره لا يذكر. يعني أسأل الله العفو والعافية. منكرات على يعني طبقات وعلى مراتب، نسأل الله العفو والعافية. أو مدارك مو مراتب، ما لا مراتب، لأنه هي في سفل. يعني عم صلي الجمعة طلعت، هذا حاطط سنسار وهذا، واللي على اليمين كل واحد حاطط سنسار، يعني بلاك هذا بيسموه، وما أحلى الثاني اللي حاطط لحية سنساره أكبر كمان. شو اسمها هي؟ ملعون ملعون ملعون، لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، لعن. ما سمعنا يعني، نسأل الله السلام والعفو والعافية، انه ما احد ذكر هذا الذي يغضب الله، واذا نزل العذاب لانه ما احد ذكر. لكن لو ذكر واحد يعني الله يعفو عنا، يكون ربي رفع البلاء بذكر ولو واحد. يعني نرفع العذاب عن أمي. يعني نسأل الله العفو والعافية. لذلك أنا دائما أدعو الله، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نسأل الله السلام والعفو والعافية. لكن يعني ما على مقدار يعني ما أعطيت أتكلم يعني. يعني وبتلاقي ما أحلاه كمان يعني، وما أفشعه يعني، هو ملتهي وحاطي السنسان بده يدافع عن حاله. قلت لك ويحك، أنت تساهم في المثليين. أنت لمين عم تهطو هذا؟ لمين عم تهطو؟ نسأل الله العفو والعافية. والأكثر من هيك دعوة للمثلية، هدول تبع الفطبول يعني، شريحة كبيرة من هؤلاء المثليين. يعني ما بعرف، ما صار الشيء اسمه عيب. يعني صرنا نشوف المنكر معروف يعني، والقبح جميل، نرى القبيح جميلا. يعني نسأل الله العفو والعافية. والأكثر مؤدها، وحتى ينتبه الناس، ينتبه المؤمنون، نسأل الله العافية، جعلوا صور بعض الفرع على عمله. ما بعرف شو هي، أنا ما بتتبع الأمور يعني، حتى يسوقوا الناس كلها للفطبول. ما بقى فطبول، كنا نلعب رياضة، كنت أنا ألعب يعني، لا ألا ما عاد فطبول، لا أخذ الناس إلى هذا. نسأل الله العفو والعافية. وبالملايين، وين شو القرآن يعني؟ ما بده تفسير والله. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ يا رب نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يعني الله يرحم الشيخ مولى رمضان، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي خلقنا كأننا غير جيدين، خلقنا في هذا الزمان. يا لو كنا جيدين خلقنا وقت أبي بكر وعمر كأننا غير جيدين. يعني يريد أن ينظر يعني في تقصيره ويصور يعني وضع الناس، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما يعني ما يرى الآن، نسأل الله العفو والعافية. لكن الناس دي هي بدها تدعو ولي بدها تهدي أو هي بدها تدل، هي أذل. هذول اللي بسموا حالهم يعني كل متشظي، كله يكفر بعضه بعضا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. وصلنا لزمان ما في عهد، ما في وقت، ما في أحد أتكلم على الإمام النووي، والعياذ بالله. والله سمعت أن يتكلمون على الإمام النووي، ما أحد كان يتكلم. ذكرت لكم الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه، مرة ذهب لمصر ودخل الأزهر، يعني منظر يعني علماء هنا ما في عندهم كلفة، بالمسجد كل واحد عم يألف، يعني علماء كبار يعني، فمنبطح هيك انبطاع وعم يكتب ويتكلموا بدون يعني كلفة. لما يشوف الحاشية بيسألوا بعضهم، شو قال له؟ اسأل ده الحمار في الحاشية شو قال، ده الحمار شو قال. هذا من فم الشيخ حسن سمعته. فبأثناء كلامه سمعوا هذا، أثناء كلامه شو قال الإمام؟ ده الإمام، ده الإمام، ما تكلموا بأي كلمة، قالوا ده الإمام ماذا قال، ده الإمام. وعم يقول إمام، مو قال ده العالم أو ده الإمام. يعني أما وصلنا لوقت قال عم يحكوا على الإمام النووي، عليهم من الله ما يستحقون. وهذا لا يترك، وأذكركم الذي يتكلم في الإمام النووي ما يترك. حاولوا يحفروا عليه مرة بعض الناس يعني باسم مال أو كنز، في عنده شجرة وهي يبست على أثر الحفر، ما عقب كله وأولاده وكلاتهم كله مات، ما بقى له عقب هذا الذي فعل هذا. نعم، ما وصلنا لوقت يتكلمون في الإمام النووي. نعم. قال عمر لكعب رضي الله عنهما: ويحك يا كعب، حدثنا من حديث الآخرة. يعني ويحك أن يستحثه. نعم. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله. يعني رفع اللوح المحفوظ، الحقيقة كلها ما يريد يوم، يعني يوم القيامة، يعني اليوم الأكبر، اليوم يعني الذي يجتمع به الناس، يعني سبحانه وتعالى أراد بذلك أن نخاف ذلك اليوم وأن نستعد لذلك اليوم. يعني هالتفصيلات مو شرط يعني نخف عليها. طيب كيف رفع اللوح المحفوظ؟ رفع اللوح المحفوظ يظهر الناس يعني أمامه صار وينظرون فيه، وممكن كتب فيه ما يكون وما كان، كله ينظر. يعني شخص معي في هذا الفواني. هذا مما يتساهل فيه الناس، الفواني. ايوه، بحاجة شعر نتريا شعر أمتك ما له حاجة. نعم نعم. قال نعم يا أمير المؤمنين، إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله. قال ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنثر حول العرش، وذلك قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الأسدي الصغيرة ما دون الشرك والكبيرة الشرك، إلا أحصاها. قال كعب ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه فإذا حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لكي لا يقول كانت لي حسنات فلم تذكر. يعني فإذا حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لكي لا يقول كانت لي حسنات فلم تذكر، يعني كيف باديات للناس وكيف يقول هو ممن الناس ولا تخفى عليه وتبدأ لغيره، يعني لكي لا يقول كانت لي حسنات فلم تذكر، هي بادية يعني في نظر الكلام ما يعني ما فهمت أنا والله كثير. فأحب الله نعم فأحب الله أن يريه عمله كله نعم حتى إذا استنقص ما في الكتاب استنقض يعني قضى يعني ما في الكتاب حتى إذا استنقض ما في الكتاب وجد في نقضه يعني كله يعني قرأه يعني وجد في آخر ذلك كله أنه مغفور له أنه مغفور الجنة. وجد في آخر كل أنه مغفور نعم وأنك من أهل الجنة. نعم. فعند ذلك يقبل على أصحابه ثم يقول ها أمقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. نعم. ثم يدعى الكافر فيعطى كتابه بشماله ثم يلف فيجعل من وراء ظهره يعني بيأخذه هيك يعني إن شاء الله نعم ويلوى عنقه نعم فذلك قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فينظر في كتابه فإذا سيئاته باديات للناس. سبحان الله يعني من كمال سيدنا النبي اللهم صل عليه من كماله ورزانته صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت يلتفت جميعا يبدأ يطلع هيك لأفاه ما بيطلع كبير برابته كأنه حتى لا يكون بهذا الشبه يعني أنه عندما يريد أن يلتفت يضرب بس يعني يلتفت برأسه، أما اللهم صل عليه كان عندما يلتفت التفت جميعا مثلا بدي أنظر أنا ما بعمل هيك طلع لا هيك بكل جسمه صلى الله عليه وسلم. نعم. فذلك قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فينظر في كتابه فإذا سيئاته باديات للناس وينظر في حسناته لكي لا يقول أفأثاب على السيئات، يعني ينظر في حسناته وسيئاته باديات يعني يقول أفأثاب على السيئات، يعني ينظر فيه أن الحسنات التي فعلها لا تساوي شيئا أمام سيئاته، لذلك قال لكي لا يقول أفأثاب على السيئات. نعم. وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتا، ضد إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر. قال ابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك، يعني ما كان من ذلك في معصية الله عز وجل. يعني شو قديش فرق؟ قال الأسدي: الصغيرة ما دون الشرك. هون الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك، يعني والكبيرة الشرك، يعني نعم. وحكى الماوردي عن ابن عباس أن الصغيرة الضحك. قلت: فيحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن في معصية. إذا ضحك، يعني لو ضحك، يعني فإن الضحك من المعصية رضا بها، والرضا بالمعصية معصية. فإن الضحك من المعصية رضا بها، إحصار على هذا كبير يعني. وعلى هذا تكون كبيرة، فيكون وجه الجمع هذا، والله أعلم. نعم. أو يحمل الضحك فيما ذكر الماوردي على التبسم، قد قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. وقال يحمل الضحك، يعني الضحك عندما قال الضحك في الكبيرة، قال التبسم الصغيرة التبسم، التبسم هو الضحك يعني. نعم. لأنه قال جل ضحكه عليه الصلاة والسلام: التبسم سيد مشيه، سيد ضحكه التبسم، ومشيه الهوينة، ونومه إغفاء، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال تعالى، يعني هون تبسم ضاحكا، ضاحكا مفعول مطلق، يعني تبسم تبسما، لكن بصير يعني يكون من غير لفظه. وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. نعم. وقال سعيد بن جبير: إن الصغائر اللمم كالمسيس والقبل، والكبيرة المواقعة والزنا. وقد مضى النساء بيانها. قال قتادة: اشتكى القوم الإحصاء، وما اشتكى أحد ظلما. يعني ظلما أنه ما بيكون، أما الإحصاء موجود، أي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أما الظلم سبحانه وتعالى حاشاه. فإياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلك. هذا على وجه الإحصاء، يعني أن تصير رانا، نسأل الله العافية. وإذا الإنسان أقام على المعصية، نسأل الله العافية، أقام على المعصية الصغيرة ربما تساوي كفرا. كيف يعني؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. طيب الخطيئة ما بتساوي نار، فأولئك ما قال يعني يدخل النار، لا، أصحاب يعني كفر صاروا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك بدنا نحذر من المعاصي. نعم. وقد مضى، وقد مضى، ومعنى أحصاها عداها، عدها وأحاط بها. نعم. وأضيف الإحصاء، يعني عدها يعني ضبطها، يعني عدها يعني، يعني أحصى كل شيء، يعني والله كل آية بتأخذ العقول يعني بالقرآن، أحصى كل شيء عددا عددا يعني آل وآل. قال عن الذباب بالثانية بترف بجناحها 100 مرة. طيب بال60 ثانية يعني بالدقيقة كم مرة؟ كم مرة؟ أي بالساعة بال24 ساعة. أنا بتحدى العالم قديش هلا وصل من الاختراعات، يعني إذا يستطيع أن يحصي لدبانة، يا دبان مو دب واحد، يا دبان لكن بنقول يا دبان. نعم نسأل الله العفو والعافية. فكيف 10 دبانات؟ كيف 100 دبانة؟ كيف ملايين من الذباب؟ كم وحدة؟ الذي ينكر أن الله سبحانه وتعالى لا يحصي أعدادها يكفر، يعني نسب الله إلى الجهل. أحصى كل شيء عددا. الله هذا الله، يعني ذلك الإنسان لو يعني الأصل يذكر ولا ينسى، هيك الأصل. الله يكرمنا. لذلك أذكر الله ذكرا كثيرا، هذا معنى ذكرا كثيرا، يعني ما ننسى الله. ومعنى أحصاها عدها وأحاط بها، وأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسعا. نعم المحصي الله، كتاب لا يحصي. نعم. ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي وجدوا إحصاء ما عملوا حاضرا أمامهم يعني. وقيل وجدوا يعني يقول لك لن نعيش لن نموت كذا، قال له رب قال سبحانه وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. نعم. وقيل وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يأخذ أحدا بجرم أحد، يعني سبحانه وتعالى ما يحتاج للظلم يعني من أجل أن يعذب أو يؤاخذ، ما يحتاج سبحانه وتعالى. نعم. لا يأخذ أحدا بجرم أنه اللي بده يظلم يبقى ضعيف، ليس له سلطان على الذي يريد أن يعاقبه بأي شيء، فلذلك يتهمه ويظلمه. أما الله سبحانه وتعالى يعني هو خلقه، ودليل سبحانه وتعالى يعني نسمع ما نسمع عن أهل القبح، نسأل الله العافية، هذا الذي رسم صور مسيئة، وهذا الذي أحرق القرآن، وهذا الذي قال، كل بإرادته سبحانه وتعالى يعني. نعم. لكن امتحانا لنا، ماذا تصنعون أمام هذه القبائح؟ نسأل الله العافية. نعم. أي لا يأخذ أحدا بجرم أحد، ولا يأخذه بما لم يعمل، قاله الضحاك. وقيل لا ينقص طائعا من ثوابه، ولا يزيد عاصيا في عقابه. يعني طالما هو، طيب ليش يعمل هيك؟ حتى تعرف حالك قبل، تعرف ربك سبحانه وتعالى، حتى يريك سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى خلق خلقا يحتاج إلى تعقيم وإلى تعذيب، وأرانا إياه سبحانه وتعالى. من عرف الله زاد التهمة، وقال كل فعله لحكمة سبحانه وتعالى. فآمنا بالله. اللهم اجعلنا جيدين، اللهم اجعلنا جيدين، اللهم اجعلنا جيدين، والحمد لله رب العالمين.